يقول لي قابلني شخص وسألني عن فلوس، فقلت له وربنا ليس معي فلوس، وكان معي فلوس، ولكنني أعرف أنه لم يرد المبلغ غالبا. تعرف ولا ما تعرفش؟ كذبت كذبت، واليمين اللي انت حلفته هذا يمين غموس، ويمين الغموس يحتاج إلى توبة نصوح، يحتاج إلى توبة نصوح وإلى كثير استغفار.